القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أيمن كاف من أسيوط، يقول في رسالته: نشأت في بيئة تستعمل الحلف بالطلاق في كل كلامها، ولذلك فإني أستعمل الحلف بالطلاق مع أنني غير متزوج، فهل يحسب ذلك علي طلاق أم لا؟ وهل يمكنني أن أخطب أو أتزوج وأنا لا أستطيع ترك ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه الرسالة تقدم صورة واضحة لفساد التربية وفساد البيئة، حيث يكثر فيها الحلف بالطلاق بغير مبرر، وهذا من باب الاستهانة بشرع الله وأمره، حتى إن الشاب غير المتزوج يكثر من الحلف بالطلاق دون أن ينكر عليه أو يلومه أحد من الناس. أما عن السؤال هل يحسب ذلك من الطلاق أم لا، فالجواب عليه هو أنه لا طلاق إلا بعد زواج، ولو صدر لفظ الطلاق من غير متزوج فلا يكون ذلك من باب الطلاق الذي يعتد به شرعا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها شرعت الطلاق عند الحاجة إلى إنهاء العلاقة الزوجية، حين يتحقق اليقين باختلاف الطباع والأخلاق بين الزوجين، وحين تستحكم الكراهية التي تمنع من الوفاء بحدود الله التي أمر بها الزوجين، وحين يصير بقاء العلاقة الزوجية مجلبة للضرر والظلم من كل من الزوجين تجاه الآخر. وعلى هذا فإن استعمال الطلاق في غير الحاجة إليه يعد عدوانا من البشر على حدود الله وتعاليمه، ويعد ذنبا يستوجب التوبة من العبد. وقد اختلف الفقهاء في إيقاع اليمين بالطلاق، فذهب بعضهم إلى القول بوقوعه، وذهب بعضهم إلى القول بعدم وقوعه، بل واعتبره من صور الطلاق البدعي الذي لم يرد به كتاب ولا سنة. أضف إلى ما سبق أن الطلاق أمر شرعي وخطير، ينبغي أن نلتزم في طرقه بما ورد به القرآن والسنة، والذي أميل إليه أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، فلا طلاق إلا كما أمر الله، ولا يمين إلا كما أمر الله على لسان رسوله. واليمين بالطلاق ليس مما سماه الله عز وجل يمينا، وهو كما قلنا تعد وتجاوز لما شرع الله، والله تعالى يقول: ومن يتعد حدود الله، أي تعاليمه وشرائعه، فقد ظلم نفسه. وعلى هذا فإن من يكثر الحلف بالطلاق متزوجا كان أم غير متزوج عليه أن يتوب إلى الله وأن يتوقف عن ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله. نأتي إلى الجزء الأخير من سؤال صاحب الرسالة: من اعتاد الحلف بالطلاق دكتور، هل يحق له أن يتزوج وقد اعتاد لسانه التلفظ بالطلاق لأهون الأسباب؟